بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واقتفى، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل نصرة إخواننا. هذه السنبلة هي أن يقوم الشعراء رجال ونساء بكتابة القصائد القوية التي تحرك العواطف وتستثير الهمم في نصرة المستضعفين والقيام بالواجب تجاههم. لقد كان للشعر أثر فعال في تحريك الأمة والقيام بدورها المنوط بها، ولذلك كان هناك شعراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان لشعرهم أعظم الأثر في تثبيت قلوب المؤمنين وفي التأثير على قلوب الأعداء والنيل منهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: والله إنه، يقصد شعر حسان، أشد عليهم من النبل. فالشعر كان له أثر فعال على الأعداء وكذلك على قلوب أهل الإسلام في دفعهم وحماستهم والوقوف مع إخوانهم، وهذا أمر لا يختلف فيه إثنان. ولذلك نقول لإخواننا الشعراء: أين قصائدكم عن قضايا الأمة؟ وأين تلك القصائد التي تستثير العواطف وتحرك الهمم في الدعوة للوقوف معهم ومساندتهم وحثهم، حث الناس على الوقوف مع المستضعفين أو المنكوبين؟ خذ على سبيل المثال قول القائل: يا ألف مليون وأينهم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد أغزوا بهم في كل في كل ساح، شعب بغير عقيدة ورق تذروه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. إذن أيها الإخوة، مثل هذه الأبيات وأمثالها لها أثرها على قلوب الناس وأثرها في تحريك العواطف وتحريك الفعل منهم والقيام بدورهم. من وسائل أو من سنابل النصرة أيضا أيها الإخوة والأخوات أن نقوم باستخدام البلوتوث استخداما نافعا في قضايا الأمة وتفعيلها. الآن أصبح البلوتوث أمرا موجودا ويتعامل معه الصغار والكبار، الذكور والإناث على حد سواء. لماذا لا نسخر هذه الوسيلة في نصرة إخواننا من خلال أولا أن يقوم من ينتج هذه المادة عبر تصويرها وإعدادها وإخراجها إخراجا جيدا ثم نشرها. ثانيا يقوم الناس بأخذ هذه المادة ونشرها بين الأصحاب والأصدقاء والخلان والأقارب والجيران، سواء كانوا صغارا أو كبارا، لأنهم إذا شاهدوا مثل هذه المشاهد لا شك أنها ستؤثر عليهم أيما تأثير. بدلا من أن نستخدم هذا البلوتوث في معصية الله عز وجل أو في نشر قضايا سيئة ومناظر قبيحة، نستخدمها في طاعة الله تعالى في التحريك في قضايا الأمة وقضايا الإسلام والمسلمين، وهي أيضا قضية فعالة لها أثرها الواضح في تحريك العواطف بين المسلمين. كذلك أيضا من سنبلة من سنابل نصرة إخواننا المستضعفين أن تضع أخي الكريم أو أختي الكريمة صورة معبرة على جهازك، سواء كان جهاز الحاسب الآلي أو المحمول، صورة معبرة عن قضية الإسلام والمسلمين. كلما فتحت جهازك الذي تريد أن تعمل عليه رأيت هذه الصورة فأثرت في قلبك، وربما رفعت إليك إلى السماء ودعوت الله عز وجل، وربما إذا رأيته وكنت تنوي أن تذهب إلى مواقع سيئة رأيت هذه الصورة فتراجعت. إذن ضع هذه الصورة على جهازك نصرة لإخوانك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.